قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. أناخ المطايا بباب الحبيب، يخاف البعاد إذا من حرم، ويخفي محبة رب العلا، فتظهر أنفاسه ما اكتتم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. وأسبال من طرفه عبرة، فسالت على خده فانسجم، وبات يعانق محرابه، ولما تزل قدم عن قدم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. فلما تفتت أحشاؤه من الشوق، رق عليه الألم، وكم ليلة رام فيها المنام، فصاح به حبه لا تنم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. وناح على جسد ناحل، أطال النحول به فانهدم، أناب إلى الله مستغفرا، ويرجو اللقاء بباب الكرم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم. قليل العزاء كثير الندم، طويل النحيب على ما اجترم، جرى دمعه فبكى جفنه، فصار البكاء بدمع ودم.